أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشاهدين. إن كنت قلته فقد علمته

لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم.